بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتبك إن الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وقيريو دي صدح بخلواتنا يافر يجرد مركة إحيد كان ميدا سلسلة أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية أنا كتاب كيشانات وحنا سوغر نو عشر كنو كساب سيئة هاي بابك أوه الرأي ووكو عدين أيو ددك كتاب كي السنة دي الصحابة دي السلف كخلافي في العقيدة كخلافي مسائل العقيدة دي كميدة وكو أمو قشب بدن خلاف كودا نصوص بدن يا يكتمد يقول نصوص تيوردن أي قاشان كله فتان وأيديدين. علي الباب الأول باب كوه الرأي في إبانة قول أهل الزيغ والعبدعة وعادينت ويرد ضدك اللنصن إي بدعة لمتانك إي بدعة كتيرة أي رهدين. طبعا في مسائل عقيدة وتشيدايو زيغ وضدك اللمي أهواده الرعاي فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بدعانا وعدتك الدين تي كان وحسب ويدين كالغيان ونغذكوه نبي عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أهل الزيغ والبدعة أساسها المؤلفك وحوكتشي إذا أني منك معتزيل هذا ومسائلك اعتزالك هوري اللي يقيني عانك يكوها هايين كدر صدي لما مسأله او كاليتو ويكو عام بحان هدنا لما دا مسأله حي كريهين مدوى مسأله دي جهمية دا الصفاتك إلا إنكرا حيت اما سيخل دان لو فسيرو اون هاين سيدي كتابك يسنة دو عيت المامين صفاتك ربي سبحانه وتعالى مسألة صفاتكم مسألة جهمية لكن معتزلية مركي النصوص تي كفو قادين وحي قاتن لنعي الصفات كان مذبكي جهمية دي قاتن لنعي قدر كان نفات القدر بين نقدين مروة معتزلة وحي عان كويهين ذاتك الذنوب تي معاصي ذا قال إن النار كواريان شفاعان يشيرين صحابة دي قيبتي دنبية أي كهلان ويدوران إيه واحد مسائل لمدة مروح يكلي كعام بحين مذهب كي جهمية ذين قاتين أو الصفات كي إنكران أو النص كي عقل كهر مريان أو صفات كي أما أي تحريفيان أما أي تعطيليان تحريف كنا ومعناه ولا بدله تعطيل كنا ويضا معنا الآن لقديه وحيكوسي الدرس هذين قدر كخلاف كيها إن أي النفيان قدر كإله السابقة إنه وحيا بس يقرى وحول بنا سيئوغا وحول بنا أوودو صدرت مسألة القدر ك هي النفي إذا وحال الصعودة صامين السوقر هي مسألة العلم مسألة الإرادة والمشيئة مسألة القدرة والاستطاعة باقوة لما ناندونا صدرت يدبو السوق معتزلة أساسا مركو ليهاي معتزلة مروى جهمية في الصفات مروى قدرية في باب القدر ونفات القدر وهي أن الأمر أنف لمن كيريبه كبيران لنعنى مسائل الكودي أهل المعاصي والذنوب والكبائر أحكام تأي كالهايين وكانت عذاب القبر إيو شفاعة إيو إن لا إنكره وحيواب بضانه كم ذلك كانت وهي أساس أهان وحاو كتاب كان كرة الدين إيو معتزلها ولتشهد لكن قدر يدي الجهمية دينا ويسوق ليان وحمدها بكا مركي الدم بقيبا كم إذا لقاتي نمانك حاروري يدا يا خوارستي طائفة كستا والنصوص تا إن لوه قان سمو كبا يدي وحي إياقا لطا هي عقول كدقا تي عمددي وحي عسكان يان وإستون تانو وحي باكو كلا دوانا ذين بي وحي بابا ذنبي وداقين صدرت محركة ساسو قوله جهمية مارسوه معتزلة له balse waa xaruuriyadii baad arkaysa ahlu zayqi intaasoo dhan baa soo gelaya waxaa waxoo dhan wada kulmiyeyna waa muctazilada waqtigii sii joogtay isaguna uu muddo kamidka ahaa raxmatullaahi calayh saan muqadimada kusoo marnay kadib wuxuu yihi ama bacdu intaa kadib faina kahiiran in badan oo min azaayiqiina kuwa ka leexday oo ka lumay can ilxaqi ka lumay oo min almuctazilati iyo wa ahli alqadari ah qolada muctazilada la yidhaahdo iyo qolyaha qadarka diida ee ilaahay waxba ma sii qorin yidhaahday maalat bihim waxaa la leexatay ahwaa'uhum naftoodu waxay raacday oo ay jeclaysatay oo iyaga la qumanaaday ilaa taqliidi ru'asaa'ihim maalat bihim waxay la leexatay ahwaa'uhum doonitaanka naftoodu ilaa taqliidi ru'asaa'ihim kuwoodii madaxda ahaa iyo shuyuukhda u ahaa iyo hormuudka u ahaa inay xariga u dhiibtaan oo iyaga dabagalaan iyo waman madaa intii tagtay oo min aslaafihim kuwa iyaga ka horreeya fa ta'awalu lqur'aana qur-aankii bay fasireen calaa aaraa'ihim say iyaga ra'yigooda la ahayd ta'wiilan fasiraad lam yunzil bihi llaahu alla uusan kusoo dejinin sultaanan wax xuja wax daliil sharciyo xoogeynayo caddaynaya uusan jirin walaa awdaxa bihi uusan kuna caddaynin burhaanan xuja ahaan walaa naqaluhu tafsiir ta'wiilkaasu ayna ka soo guurinin can rasuuli rabbilcaalamiin caalamka rabbigii lahaa rasuulka uu soo diray ee u sharax dadka la yirina aan laga keenin walaa can isalafi lmutaqadimiin salafkii hore saxaabadii iyo taabiciintii wanaagga ku raacayna aan laga soo guurinin fakhaalafuu waxay kala mareen riwaayaati saxaabati ridwaanullaahi calayhim saxaabadii allah ka raalli noqdee wixkii laga soo guuriyey iyo fahamkoodii bay ka lexdeen riwaayadku ay wariyeen ay soo guuriyeen saxaabadu fakhaalafuu waxay khilaafeen riwaayata saxaabati riwaayaati saxaabati ridwaanullaahi calayhim saxaabadu waxyabay kasoo guuriyeen ay wariyeen can nabiyillaahi nabiga ilaahi salawaatullaahi calayhi wasalaamu fii ru'yati illaahi caza wajalla ilaahin la arkay bilabsaari aakhara ilaahin la arkaya way diideen waqad jaa-at fii dalika waxaa ku timid ar-riwaayaatu riwaayaat axaadiid min aljihaati almukhtalifaati duruq kala duwan watawaatarat biha alaathaaru aathaartii marfuuc ahayd iyo mowquufka ahaydba way tawaaturtay watataabacad biha alakhbaaru akhbaarta nabiga laga soo guriyeyna waa isku raacraacday arintaas waankaru waxay inkireen oo kale masalada koowaad ay diideen waa ilaahay aakhareen la arkayo kow waankaru waxay diideen shafaacata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inuu shafaaco qaaday lilmudhimiina kuwa dambaabay waradduu waxay radiyeen oo iska diideen ariwaayaati riwaayaadka fii daalika kaas arrinkaas lagaga wariyey can isalafi lmutaqadimiina salafkii horreeyey waa laba masalo inkaaru shafaaca liahli lmacaasi wajaxaduu waxay inkireen oy diideen cadaab alqabri qabri cadaabkii inuu jirana way diideen waana alkufaara gaaladu fii qubuurihim qubuurtooda yucadabuuna in lagu cadaabayo waqad ajmaca calaa dalika arrintaa waxaa isku raacay asaxaabatu saxaabada iyo wataabicuuna taabiciinta qur-aanka iyo sunnaduna labadaba waa sheegeen sidaa faahfaahinteeduna iman doonta oo masale saddexaad masalada afraad wadaanu waxay diin ka dhigteen bikhalqi lqur'aani qur-aankan kalaamka ilahi inuu makhluuq yahay nadiiran liqowli ikhwaanihim nadiiran qowl la mid ah liqowli ikhwaanihim walaalahood hadalkeedu min almushrikiina gaaladii nabiga la joogtaya alladiina qaaluu yidhi in haadaa ma aha ilaa qowlu lbashar aadamo warkii un waaye fazacmuu waxay sheekeeteen ana alqur'aana qur-aanku ka qowli lbashar basharka oo kale hadalka basharka inuu la mid yahay oo makhluuq yahay int masaladaana waa masalada afraad masaladu khalqi lqur'aan iyo maxaa ku tacaluqa masaa'ilka qur'aanka masalada shanaad ay diideen waathbatuu waxay sugeen ana alcibaada cibaada addoommadu yakhluquuna shara bay abuurayaan nadiiran mid lamid ah si lamid a liqowli lmajuusi dabcaabudka hadalkoodii alladiina athbatuu sugay khaaliqayni laba wax abuurta axaduhuma midkood yakhluqu lkhayra wanaagu abuuraa iyo samaha walaakharu midka kalena yakhluqu shara dhibka iyo xumuhu abuuraa masaladaasuu faahfaahin doonaa oo kamida abwaabta ugu dheer dheer ee inoo iman doontee aan taqriiban ilaa afar baabaan filayo inuu ku keeni doono wazacamat alqadariyatu qulyaha qadarka diidan waxay sheegteen ana allaha caza wajalla allah yakhluqu lkhayra abuura washayaanu shayaankuna يخلق الشر حمه أبوره خالقين كيبو فسريا وزعموا وحي الشيكتان مسألة داس قدر كلنا فيه وحاسوه سكشي مسألة دي مشيئة الله جل وعلا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وحلاه الدون مسوح الشيطان دون أحاني مسألة دي بو كل ما نييو مسائل القدر ككمده وزعموا وحي الشيكتان أن الله عز وجل يشاء وحود دون ما لا يكون وحن دعين ويكون وحاء هذا ما لا يشاء حسن دونين خلافا خلاف لما أجمع عليه المسلمون مسلمين توحي سكرة أن كدوا أي خلافين أن من أن ما شاء الله كان وحيله دونين وحاني وما لم يشاء حسن دونين لم يكن ما هاني وردا لقول الله عز وجل يديدين وما تشاءون ما دونتان إلا أن يشاء الله الله إنه دون ما هاني فأخبر إله حوشي أن أنه لا نشاء شيئا وحمد دونه إلا وقد شاء الله إلهي بعد دونه أن نشاءه إنان دونه ولقوله تعالى بيديدين ولو شاء الله والله دو دونه بغتة تلو اسم الله إيان ولقوله تعالى بيديدين ولو شئنا هدانو دونه لا أتينا كل نفس وحانسين لهين هدا هنون كذا ولقوله تعالى بيديدين فعال كي سمين بدنوي لما يريد حدونه ولقوله تعالى بيديدين مخبرا نسوه كوار رمي كشاكاني عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال إنو يري وما يكون لنا ملهن أنه مبنانا نصور قلماها أن نعود فيها إن كنا قلنا إلا أن يشاء الله الله إنو دون ربنا ربنا يبحى معنا وسع ربنا أبا واسع نغذي كل شيء وحكى سوى علما أقال ولهذا مركي اللب خارق السوغان مت شرك أبورة يمت خيرك أبورة خيرك أبورة الله يكدقان كشرك أبورانا شيطانك يكدقان وحا شيطانك أبورة الله مدونين أي رهدان لكن ذاتك بدنكي إلهي إلو سوحو سندونين بعد حي وذاتك بدنكي وقالوا بين إلهي نحو دوني ذاتك بدنكي إنين قالوا بين وحو دوني من نقوني ما دعي وحو سندونين بعنا دعي دود داقر نقصي فافاهين تيد أبواب تدن بي فافاهين تنو تيدونا ولهذا صادر تيد سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكومة عابي مجوس هذه الأمة ومدن مجوس تيدي دب عابد كأمدن يقوليها قدر كديدة وي لأنهم دانوا وحيدين كدكتان بالديانة المجوس بيكدكتان دب عابد كدين تيسي وضاهو وحي شبهين أقاويلهم هذا الله ذوذي إرأي ذوذي حديث كاسي وحديث حسنة يعني قدر يذو مجوس هذه الأمة تهي ومن حديث جابر وابي هريرة وحذيفة وعائشة وابن عمر وانس بن مالك انتبه لقوريي ترضى ففاهين توضنا تعليقين على الكتاب أتكهريسو وزعموا وحي شكتان أن للخير والشر إن خيرك إيا شرك إليهين خالقين الله أبورتي كما زعمت المجوس تبعابد كسيء شكتان ذلك هارنكاس وأنه يكون نوحاني من الشرور شرك إدي نبك الدنيا كدعا ما لا يشاء الله وحي له سندورين كما قالت المجوس تبعابد كسيتر وزعموا وحي شكتان أنهم يغا يملكون الضر والنفع لبيا دافني قعانتا وهيان لأنفسهم نفتوضا من دون الله لا سكدي وايو وحي يغا فعل كودا سميه يغانا وحي دونان سميه دويا دافا نغا كان سنوي وي ردا لقول الله عز وجل هذا الكلاه بالردين للنبي صلى الله عليه وسلم وكيري قل وحات هذا لا املك لنفسي نفتي اذا غان او ما هيو نفعا ولا ضرا دبي دافتونا الا ما شاء الله وحي الله دونا ما هاني ويعراضا جيت عن القران اي كجيسدين وعما اجمع عليه وحي اسكو راعين اي كجيسدين اهل الاسلام اهل الاسلام مسألة داس سين أن القدر كنفي جيسة مسألة وحال حريت إرادة وحاكلو كل ما مسألة القدرة صدرت بأبواب قدرك ضد أبدان دونته وزعموا وحي شكتان أنهم يو ينفردون لك اليوبان بالقدرة أود على أعمالهم عمل كي سمين يان دون ربهم رب قدوسا أودين أنجا سمين أنجا أود إذا كسمين أود ربي يقدر ربي يدوريس ربي يقدر ربي من دمشكو مجرتي لهذين فاثبتوا لأنفسهم نفتو ذو حي أسوغين الغناء إني كم عرمان عن الله عز وجل إلهي إني كم عرمان وإسكف إسكف ليهين بأسوغين وصفوا حي تلما من أمصه نفتو ذا بالقدرة إني أودان على ما لم يصف الله عز وجل وحي إلهي إني كتل ما من بالقدرة عليه نؤود وحسن إلهي أودين بنودنا بير أحدين وما شان سمعنا أنه أنك الله نميد ربطان إلهي يقدر إلهي منك ومحرنا ومن خضوعه oo uma hogaansanto qudra ilaahay. Kama athbata almajus say usugaan lishaytaani shaytaanka min alqudri aw taawooda cala ashari dhibka ma lam yuthbituhu lilahi caza wajal, waxay ilaahay usugan shar kama awooday yidhaahdeen ilaahay wa awoodaana laguma tilmaamo. Fakaanuu waxay ahaadeen majuusa haadihi alumma, ummadan dab caabudkeedee noqdeen. Id daanuu markay diin ka dhigteen bidiyaanati almajuusi dabcaabudka diintoodii, tamasaku watamasaku ay qabsadeen biaqaawilihim hadalladoodii, wa maaluu ay u leexdeen ilaa adaaliilihim baadidooda. Mas'alo kale uu galay, waqanatu naasa bay ka quusiyeen min raxmati illaahi naxariista ilaahay, waayasuhum way ka quusiyeen min ruuxi naxariistiisa, waxakamuu cala alcusaati dadkii dambaabay waxay ku xukumeen binnaari naar iyo walkhuluudi fiiha in lagu waarayo, khilaafan liqowlihi tacaala wayakfiru maa duuna dalik, waxay shirka ka sokeeyo uu dhaafaa liman yashaa uu qofku doono, ilaahay uma dhaafayay dhaheen. Marba haduu naar galo uu ku waarin wazacamu waxay sheegteen ana man dakhala annaara naarta qofkii gala laa yakhruju minha kama soo baxayo, khilaafan diidis ay khilaafayaan oo garab marayaan limaa jaa'at bihi riwaayat, waxay riwaayadu kaga timid iyo la wariyey can rasuulillahi sal alla slam ana allaha caza wajal, ina allaha caza wajal yukhriju aqwaaman buu kasoo saaraya min annaari, qowman ummad buu kasoo saaraya min annaari bacda an imtaxashuu markay gubteen fiiha naarta, wasaaruu ay noqdeen xumaman qumud ay noqdeen buu ilaahay kasoo saaraya. Xadiidkaasna waa beeniyeen, xadiidkaasoo bukhaari iyo muslim ay ka wariyeen min xadiidi abi hurayrata iyo min xadiidi abi saciid alkhudriyi radia allahu canhuma. Wadafacuu waxay diideen intaasi masaa'ilkii qadarka iyo muctazilada iyo cusaadii la xiriirtay. Wazacamuu dacfacuu waxay diideen an yakuuna lilaahi allah inuu u sugnaado wajhun, waji inuu leeyahay sifaatkiisa ay ka mid tahay, masaalkii jahmiyada hadda la galay u fiirso, maca qowlihi caza wajalla uu yidhi wayabqaa wajhu rabbika, rabbigaa wejigiisaa baaqi noqonaya dhuljalaali, wejigaasoo dhuljalaali sharaf iyo walikraami maamuus u saaxiibaha. Waankaruu waxay diideen an yakuuna lahu allah inuu leeyahay yadaani laba gacmood, maca qowlihi isagoo ilaah yidhi limaa khalaqtu, ma manacaka an tasjuda, maxaa kuu diideen aa u sujuudo, limaa khalaqtu addoonkii aan abuuray biyadaya labadeeda gacmood. Waankaruu waxay inkireen an yakuuna lahu allah inuu leeyahay caynaan laba indhood, maca qowlihi tajri biacyunina indhahay ayay ku soconaysaa, wa qowlihi walitusnaca in lagu xifdiyo ilaaliyo calaa cayni aragtideedii indhahaya. Waankaruu waxay inkireen an yakuuna lahu allah inuu leeyahay cilmun, cilmi inuu leeyahay, maca qowlihi iyadoo ilaahay yidhi anzalahu, ilaahay baa soo dejiyey bicilmihi, cilmigiisu ku soo dejiyey. Waankaruu waxay inkireen an takuuna lahu quwatu inuu leeyahay, maca qowlihi dhulquwati, quwo iyo awood allihu saaxiiba weeye, almatiinu adag, allihi adag weeye. Wanafow waxay diideen maa ruwiya wixii laga wariyey can rasuulillahi sal alla slam yanziru inuu soo degayo kullu laylatin ilaahay ila samaa'i dunya usoo degayo iyo waqayri dalika intaa waxaan ahayn oo minbaa rawaahu thiqaatu ruwaada thiqaatka waxay ka wariyeen can rasuulillahi sal alla slam. Dabcan xadiidu nuzuulkana waa xadiid mutawaatir aho kasoo ka yimid dhowr iyo soddon saxaabi, duruuqdoodana Daraqutni kitaabkiisa xadiidu nuzuul uu isugu ururiyey. Markaan baabkeeda gaadhnana waan soo khulaasayn doonaa haddii alla yidhaahdo. Masaa'ilkan wadafacuu an yakuuna lilaahi wajhun ilaa aakhirka inta lagu dambaysaay, iyagana wuxuu kaga hadlayaa jaanibkii jahmiyada ahaa oo muctaziladuna ay qaadatay. Waxaanan arki doonaa rag badan oo culummada ah waxyaabahay ka qoreen jahmiyadiiyo sidaa inay lahaayeen, mutaakhiriinta ashaacirada dariiqadaa jahmiyada inay qabaan baan u tegi doonaa. Masaa'ilka halkan uusan ku sheegin una ka hadli doona waxaa ka mid a masalatu listiwaa illaahi calaa carshi wagayri dalika soo galaya, ilaahay carshigiisa inuu ka sarreeyo inay diideen. Masalada rabbi aragtidiisa ee u horeysayna masaa'ilka jahmiyada wey. Marka masaa'ilka jahmiyada qayb buu ka sheegay, masaa'ilkii muctazilada oo dadka cusaadaana waa sheegay, masaa'ilkii qadarkana waa sheegay, masaa'ilkii jahmiyada waxaa ka mid a khalqul quraan baa ka mid a, istiwahaasaa ka mid oo hadda uusan inoo sheegin, laakiin uu ku sheegi doono qeybta qowl ahli lxaqi iyo qeybta garnaqsiga iyo niqaashka uu ku sheegi doono mualifku raximah allahu tacaala. Wa kadalika sidaas oo kale bay jamiicu ahli lbidaci waxaa kadalika waxaa lamid a jamiicu ahli lbidac, ahlulbidaca dhammaantood oo min aljahmiyatiah waalmurji'atiah waalxaruuriyatiah. Jahmiyadu waa taan sheegnayo جهم الصفان وأنك النشرية اللو تيريو لكن شيخي سي جعدي من ديرهم بوكا قاتي لبدا ما رواه لا ديري سيدا إنو كسو بري مرأي منظومة دي قدام بيسي أبو القاسم الزنجاني لأبو القاسم الزنجاني رأي في السنة جهم يدو مركة قاعدة دي دو ونفي الصفات والمرجعة ومسائل الخلاف كإيمانكو مرجعة دي قدر يدو لعنا معا إنو يرساز أبو القاسم الزنجاني وإنو صومر ومسألة الإيمان هي عملك على قدك نحيس هل العمل من الإيمان أم لا كدب يجيب مرجعة دي لبصي النقنية قل يا غلاته وعمل إسكداي حتى قلبي وكمد مع هير هذا وقول باللسان كريوي يقول يو إذا هذا قولك اعتقاد كوي لكن عملك كمد معها خلافكم في مرجعة الفقهاء لهذا خلافكم ما لفظها مسوا معنونا مسألة خلافك هذه دو دادو هل كان هذي نقول لهم وي والحرورية لمكي خوارجتها ويقولنا خلافك هذا أساس كيس مسألة الإيمان والعمل ويهي وآه تذكى عصادة إنه يسعد بالدين تغب حين هل كان معتزلة بين المنزلتين وحكم المنافقين أيسيان يقول حكم الكافرين بيسيان أهل الزيغ أهل الزيغي كواس جميع أهل البدع وي من الجهمية والمرجئة والحرورية أهل الزيغ تتكلوا الميتانك في مبتدعو وحي بدعاده اللي ما دينه يو نمبشانه باللعبين وخالفوا الكتاب والسنة كتاب إلهي يسو النذي النبونا أي خلافين وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا طريق النبي وكتاقنا يو أصحاب أصحاب ديس واجمعت الأمة أي كوع واجمعت أي كسكر عدي عليه كاس الأمة تسكر عدي كفعل المعتزلة والقدرية بي سميان معتزلة دي يقدرية دي وحي قبلا كسو الشاكين سيدا عم بيغن او خلافين ما هو مركي هوس لو قالو بسالك خلاف كهباكو كلا تدوانا ذاني وانا ذاكر انوان شيغي ذلك كايكو خلافين اما كان سو الشاكين بابا بابا بابا بانو كلا قاد قاديا وشيء فشيء هل هل شيء شيء بان هل هل بانو كلا ديغيا ان شاء الله وبه اللي المعونة كالميس يوتا يدو حوغين هاتي ومن حق علينا التوفيق وافجن والتسديد توسنك أحاتي انتاس وبابكي كوبات وعشر كان مانته وكويقيه واه انو الشيغي قولك أهل الزيغة يا أهل الباطل يا مسائل كايكو خلافين جملة ذا مسائل كاو الشيغي دونو مؤلفك رحمه الله تعالى كتاب كيسان أهنا مقدمة ذا نهري والشيغي أبوابتا يكون خلافين لبباب كليا كمقن حوض كالنبي هنا ينكرين يستوى الله على عرش هنا ينكرين وحاوو بذان نسان هوري وصوش انت كالاو الشيغي أما التوسة هو الشيغو أما سيد كالدادبانو يتابان يسا هو الشيغو انت كالانا لبباب بذنان دونا وأبوابتا قرآن كاكو سابسان وسدح بابا يا أبوابتا قدر كاكو سابسان مناقشة ذي كار نقصي هذا وإيقونا أفر بابا إن شاء الله تعالى بابك حقيقي عشر كأن سوى صعودنا وحون نقن دونا إبانة قول أهل الحق كهدو قول أهل الباطل كيه أهل الحق والسنة إيقون محيكا قبان مسائل كاس إلهي عشر كأن دنب إنتان سوي منا إنه سيدنا بنقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.